نزره الناس إن أنكروا عليه بخبث عمله والدور في المسجد وكان جاهلا حديث الأهل في الإسلام، فقال له استودعوه، فلما قضى الدولة علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد لا يصبح فيها شيء من الدولة والقدر، وإنما بنيت من ذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. وقال الصحابة في الحديث الآخر عن أبي هريرة إنما بعثت ميسرين ولم يبعثوا معسرين، ثم أمر بدور الماء فصب عليهم ولم يأمر بنقل التراب ولا تحجير الماء، فصب عليه الماء وكذا. هذا يدل على فوائد منها الرفق بالجاهل والشد على الجاهل حتى لا ينفر من الإسلام، منها تعليمه وإرشاده إلى الحكم الشرعي حتى ينتبه المرء في الأخرى لا يفعل ما فعل. من فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كان رفيقا لينا عليه الصلاة والسلام حليما، كما قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لك ولو كنت فظا قريب قلبك فظ من حولك عليه الصلاة والسلام. فلها سبب من الرفق بهذا الجاهل، قال انما بعثت من السنين ولم يبعثوا مع السنين، رواه البخاري في الصحيح هذه ابي هريره. هذا يدعى الرفق بالجاهل وعلى حسب خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ينبغي الامه ان يتاسوا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وان يرفقوا ويحلموا ولا يعجلوا. وفي من الفوائد ان الذنب اذا وقع في المسجد مثلا او في اي بقعه يكافئ بالماء، صب عليه الماء ويكفي، يصب عليه الماء وتحت منه ويكفي يتحرك. ولهذا امر من يصب عليه سجن من ماء، السجن الذنوب والذنوب والدلو فيه واحد، فلم يامر انه ينقل التراب او يحجر الارض، لا، يصب الماء عليه ويكفيه يسيح به، لهذا تفرغ اجزاؤه ويغلب عليه الماء الطهور وينتهي الامر. لكن لو كان له جلد وكان للنجاسه جلد يؤخذ الجلد ويطرح بعيد في القاذورات، كانت النجاسه من غائط يؤخذ جسم غائط او قطعه من الدم يؤخذ ترفع، او ما اشبه من النجاسات التي لها جلد هذه ترفع، ثم يصب الماء على محلها اذا كان محلها رطب يصب الماء على محلها، اما اذا كانت يابسه ترفع ويكفي ولا يحتاج صبنا. لكن قطع يابسه وقعت المسجد ترفع المسجد ولا يحتاج الا صبنا على محلها لانها يابسه. وهكذا لو كان في بيت الانسان في حوشه او في سطحه او في اي مكان اذا صب الماء على البول طهر، هكذا اذا كان الغوش يصب بعد على الغصب صب عليها الماء كفى الماء ولا يحتاج الى لازم الغسل. نعم. لو كان على بلاغ يصب عليها الماء ويكفي يسيح به الماء ويكفي. الحديث الرابع حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطره الخمس فطره السنه التي فطر الله عليها العباد خمس خصال: القتال، الاستحداد، نصف الشارع، أم الظهر، نصف العبد، خمسة. هذه من السنة والله فطر عليها العباد، فينبغي للمسلمين الأخذ بها. أولها القتال، يختم الذكر بأخذ القنفة التي على رأس الذكر الجلدة، لأن هذا أنظف له وأبعد له عن آثار النجاسة وأعون له على جماع أهله ومن الفطر. والأنثى كذلك يؤخذ منها شيء يسير من اللحمة التي في مقدم الفرد، لحمة حمراء يؤخذ منها شيء يسير وهو ختانها إذا تيسر من يفهم ذلك، وهو سنة مؤكدة. فنهى بعض أهل العلم إلى الوجوب في حق الرجال هذا مشهور عند عباس وجماعة والجمهور على الرسومة المؤكدة. والثاني الاستحداد، الاستحداد معنى حلق العانة، استحداد حلق العانة الشعرة من الرجل إلى المرأة سنة على الاستحداد. وإذا أزيل الشعر بشيء من الأدوية بدلا من الاستحداد بالموس فلا بأس، إذا وضع على العانة بالشعرة دواء يزيله مثل ما يفعل الناس اليوم يزيل الشعر كفى. والثالث قص الشارب، السنة قص الشارب ولا يجب تطويله بل يجب قصه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يأكل من شارب فليس منا. فقص الشوارب بعده أوف اللحى وكر اللحى أرف اللحى، الغرام قص الشوارب. أما اللحى فيجب توفيرها وإرخاؤها وإعفاؤها ولا يجوز حلقها ولا قصها. كثير من الناس اليوم ابتلي بهذا نسأل الله العافية، قص اللحية وحلقها هذا منكر، الواجب إعفاؤها وإكرامها وتوفيرها. أما الشارب القص الوحفاء كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرابع قلب الظهر قلب الأظهار، سنة قلبها لا تنفطر والرجال والنساء تقلب. والخامس نتف الإبط كذلك ينتف الإبط، وإن زال بغير النتف بالدواء كفى، إذا زال شعر الإبط بالدواء أو أزال الأظهار بقص من القلب بالقص فلا بأس. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للصحابه اوصى الصحابه ان لا يترك بان لا تترك هذه الامور اكثر من 40 ليله. قال انس رضي الله عنه: وقت لنا بقصد الشارب وقلب الظهر ونفس الارض وحلق العانه، قال لنا في ذلك اكثر من 40 ليله. لا يجوز ان تترك فوق 40 ليله، بل يتعاهد المؤمن نصف شاربه قلب الظهر ونفسه يبطل حلق الآن في أقل من 40 ليلة. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. الشيخ الختان تكلمت عنه ناس معقول يقرا في بعض الاشياء انه تختن المرأة والشيخ شيئا. سنة المرأة والرجل جميعا يختنان جميعا سنة، والراجل والرجل آخر حتى أوجب ذلك جمع من العلم حق الرجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل من الجنابة: وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، أيركض أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. ففي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. فصلى الله عليه وسلم. باقي صلاة التحية. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بعد، وهذه الاحاديث الثلاثه تتعلق ايضا بغسل الجنابه والاحتلال واثار المني. الحديث الاول الدلاله على انه ينبغي المؤمن إذا أراد النوم أو الجنوب أن يتوضأ إذا لم يتيسر الاغتسال فيتوضأ وينام على هرب الصورة. ولهذا قال عمر يا رسول الله أيقول أحدنا هجوم؟ قال نعم إذا توضأ فلا قلت. قد أجل الله عنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أهله يتوضأ يغسل غربه ويتوضأ ثم ينام. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ربما اغتسل قبل أن ينام. فالأحوال ثلاث: اختفى أن ينام من غير وضوء ولا غسل، هذا مكروه وخلاف السنة. الحال الثاني يتوضأ وضوء الصلاة يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة وهذا لا بأس له. ثالثا يتوضأ ويغتسل وهذا هو الأكمل. إذا اغتسل كمل طهارته كان هذا أكمل. وكان في حديث النبي قال هذا تارة وهذا تارة، ربما اغتسل وربما توضأ ونام، كلاهما جائز. والغسل بعد الاستنجاء بعدما يستنجي الذكر او ما حوله ثم يتوضا وضوء الصلاه ثم يغتسل ان شاء قبل ان ينام وهو افضل، وان شاء اخر الى اخر الليل. وجاء في بعض الروايات عن عائشه انه قال ينام ثم نام برجليهما السماء، وهذا الحديث محمول على انه لا يمس السماء الغسل. وبعضهم عله مع اهل على ذلك، ولكن حملوا على ماء الغسل حتى يتفق مع الاحاديث الصحيحه حمل مناسب، لان المراد بالماء ماء الغسل. وفي الحديث الثاني انه رسولين يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحمد، فهل امره بالغسل اذا احتلمت؟ قال النبي نعم اذا راى في الماء. هذا دل على حكم عظيم، وان الاحتلال لا يوجب الغسل الا اذا راى المحتل من الماء والمني. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، الماء ما هو الغسل من الماء هو ماء الجنابه من المني. فلو احتلم الانسان ولكن ما راى منيا فلا غسل عليه، سواء كان رجل او امراه. اذا راى في النوم انه اتى امراه او رات في النوم ان زوجها او غيرها كاها وبعد الاستيقاظ لم يوجد ماء، ما هو الاحذر مني لا في الفرج ولا في الثياب فلا غسل. بل راى الماء ولم يكن احتلاما وجد الغسل حتى ولو ما ذكر الاحتلام، استيقظ وراى المني يغتسل ولو لم يكن الاحتلال، لان الظاهر انه من الاحتلال الماء من الماء. وهنا فوائد لا مانع من سؤال الانسان عما اشكل عليه وان كان قد يستحي من ذلك، بل الواجب يسال عما يهمه في دينه من امر الاجتماع وامر النجاسه وما قد يشكل عليه من ما يقع بينه وبين اهله إلا غير ذلك، مما يكون أمورا سرية في العادة بين الرجل وأهله. لكن إذا أشكل عليه الحكم يسأل هذا الإمام الحكم، إن الله لا يستحي من أحد. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل جنابة من المني في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج إلى الصلاة وإن أهل الماء في ثوبه وربما حكته من ثوبه حكله وفركت فركل فاصلاحه لقد صفى حكمه يابسا بظهوره من ثوبه. احتجوا به العلماء على ان المني طاهر، لان اصل الانسان المني هو اصل الانسان، الانسان طاهر فاصله هو المني طاهر. فلو صلى بثوبه مني صحت الصلاه، لكن الافضل يغسله كما غسله النبي صلى الله عليه وسلم من باب النظافه، وان كان يابسا وفركه او حكه بظهره او بعوده او نحو ذلك كفى ذلك، ولكن اذا غسل له اكمل في النظافه

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث ثلاثه تتعلق بالتيمم، والتيمم رحمه من الله لعباده وتيسير عليهم اذا فقدوا الماء او عجزوا عن استعماله ان يستعملوا التيمم. والتيمم مصدر تيمم يتيمم تيمما، وهو قص الصعيد من وجه الارض بضربه بيديه على وجه الارض، يعني بكفيه، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، فذا من الوضوء بالماء عند فقد الماء او عند العجز عن استعمال مرض ونحوه، فانه يغلب التراب بيديه كفيه فيقول بسم الله، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، ويكون هذا مقام الماء يكون طهورا كما في الحديث الله عليه الصلاه والسلام: الصعيد والماء المشفى وغير ذلك انها عشر سنين. هو يكون مقام الماء في رفع الحدث وفي جواز الصلاه في مثل والطواف نصف المصحف ونحو ذلك كالماء، هذا هو الصواب. قال بعض اهل العلم انه مبيح لا غافل، والصواب انه يرفع الحدث إلى وجود الماء أو إلى انتقاض الطهارة بما يقوم الوضوء. الحديث الأول حديث عمران بن حصين بن عبيد بن زائد رضي الله عنه عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فرأى رجلا معتزلا يصلي بقوم، فقال له: من أحدث يا فلان؟ قال: يا رسول الله، الصاد ولا ماء، أصاب جنابة ولا ماء، يعني علي جنابة ولا وجدت ماء، فلهذا تأخر عن الصلاة مع الناس. فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنك يكفيه، عليك بالتيمم قصد الصعيد، صعيد وجه الأرض فإنه يكفيه، يعني يقوم مقام الماء عند فقد الماء. وهذا من رحمة الله وتيسيره جل وعلا، ودل على هذا قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، على ايه سوره المائده. والصعيد يشمل التراب والرمل والحصى والنوره الا وجه الارض، لكن اذا تيسر التراب فهو مقدم الحديث الصحيح، ورجع على التراب ليطهوها، اذا تيسر التراب تيمم التراب، اما تيسر وصار فيها أرض فيها رمل أو أرض صفاء ما فيها رمل، ولكن يتيمم وجه الأرض، يضرب وجه الأرض ويكفي. وفي حديث عمار الدلالة على أنه يكفي أن يضرب التراب بيديه ويمسح وجهه وكفيه، وكان عمار لما أصابه جنابة رضي الله عنه تمرر في الصعيد كما تمرر الدابة. قلنا منه ان التيمم عن الجنب عن الجنابه مثل الغسل، يعني يعم البدن كله، فقاس هذا على هذا. فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل قال: انما يكفيك ان تقوم يديك هكذا، ثم ضرب بهما التراب ومسح بهما وجهه وكفيه، يكفي هذا، ما حاجه الى يتمرغ في الارض او يمسح الذراعين أو قدميه، ما حال إلى الوجه والكفان يكفيان. ولهذا قال: إنما يكفي أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب يد الأرض بسبب الموت والكفين. وهذا معنى ما دل عليه القرآن لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. واليد إذا أطلقت مراد الكف، هذا إذا أطلقت المراد بالكف من وصل الكف الى اطراف الاصابع، هذه هي عند الاطلاق، كما في قوله جل وعلا: والسارق والسارقه فاقطعوا ايدهم جزاء بما كسبا. المقطوع هو الكف، لا يقطع الذراع ولا العضد، اليد التي تقطع من اطراف الاصابع الى كف، يعني وصل الكف من الذراع، فهكذا في التيمم يقطع يمسح الكفين. أما في الوضوء فإلى المرافق، فإلى المرافق، يعني ولهذا قال:

دع الصلاة بعد ما كانت تعيش الحيضة ثم اغتسلي وصلي. فالحائض تدع الصلاة أيام حيضها ولا تدع الصوم أيام حيضها ولا تمس المصحف وهي حائض. والدم الذي يستمر معها يقال لها دم استحاضة. صلي وتصوم وتحل لزوجها إذا اغتسلت من دم الحيض. فالدم المستمر يقال دم الاستحاضة هو دم يخرج من أنف الرحم بسبب مرض، ولهذا سماه من دم عرق. فلا يمنع الصلاة ولا يمنع الصوم ولا يمنع الزوج. فإذا أصابها دم الاستحاضة فإنها تبقى أيام مدة حيض معتادة 5 أيام و6 و7 حتى تبقى لا تصلي ولا تصوم. فإذا مرت العادة اغتسلت وصلت وصابت ولو كان معها دم الاستحاضة الذي استمر معها. لهذا أم حبيبة بنت جحش استمر معها الدم 7 سنين كان يأمرها إذا مرت العادة تغتسل وتصلي ولو كان معها الدم لأنه دم مرض من صاحب السائس الذي معه الدم دائما. وتصلي وتصوم وتوضا لوقت كل صلاة. ولهذا قال من جهتها الفاق يتوضا لكل صلاة توضأ لوقت كل صلاة. فإذا دخل وقت الظهر توضأت وصلت إلى وقت العصر. إذا جاء وقت العصر توضأت وصلت إلى وقت المغرب هكذا. استنجي تأس فرجها وتوضأ وضوء الصلاة وصلي مدة الوقت. فهو نواحي. فإذا دخل وقت الآخر كذلك استنجي وتوضأ وضوء الصلاة وصلي في الوقت قضى وبعد. وتحل زوجها لأن هذا الدم دم عارض دم فاسد ليس بحي. ثم أيام الحيضة معتادة 5 و6 و7 ونحو ذلك هذه أيام لا تصلي فيها ولا تصوم ولا تحل زوجها لأنها دم حي. ومثل ذلك لو قام مع الإنسان البول دائم أو المريض دائم فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي على حسب حاله فاتقوا الله ما استطاع. يتوضأ لكل صلاة يستنجي ويتوضأ لوقت الصلاة ويصلي فضل النغم إلى وقت الآخر كالمستحب. الحديث عن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنها كانت تقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة من إناء واحد. هذا يدل على جواز اغتسال الزوج وزوجته من إناء واحد يراق من واحد آخر لأنها تحل له ويحل لها. فلا مانع أن يغتسلا جميعا في حمام ثم أحدهما إلى الآخر لا بأس بذلك من إناء واحد. وكان يتكئ في حجرها فيقرأ القرآن دل على أنه لا بأس يضع رأسه على فخذها يستريح أو ينام أو يقرأ القرآن ولو كانت حائضة لا يمنع لأن حيضها في وجهها لا يمنع قراءة القرآن ولا يمنع اتكاءه على فخذها ولا يمنع أن تحجبه. ولهذا كانت تغسل رأسها عليه الصلاة والسلام وترجه عائشة وهي حائضة رضي الله عنها. فيدل على أن حائض ليس فيها جس لها تفضح لها تحجب زوجها تقدم الطعام تقدم الماء تقدم اللبن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر من محل فمها ويتعرض العرض بعدها وهي حائض. كل هذا يبين للناس ان هذا لا حرج فيه وانها طاهره. عرقها طاهر شعرها طاهر بدنها طاهر. فلو وضعت يدها في ماء او في لبن او في طعام هو طهر. النجاسة في الحيض من في اليد. ولهذا لما قال ذات يوم ناوي الخمر في المسجد حصين المسجد فأتى رسول الله إنني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك. فالحائض تعمل في بيتها تخدم في بيتها تلبس طعام لا يضر تقدم الطعام ثيابها طاهرة وعرقها طاهر. لكن إذا أصابها شيء من الدم أصاب شيء من بدنها أو أصاب شيء من ثيابها تغسل. ما أصاب ذنبا تغسل. وأما هي في نفسها طاهرة كالذنوب طاهر الذنوب. إذا عرق ثيابه جن قبل أن يغتسل فهو طاهر. ثيابه طاهر عرقه طاهر يده طاهر إنما عليه غسل فقط. وقد فكانت معادلة عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أمر بمنح فتخلص الحياة والصوم والصلاة. فقالت لها عائشة أحر يا أنت نسبة إلى حرورة والطائفة يكون لهم حروريون وابن الكواتف يشددون وتعنتون وتقطعون. ولهذا قال لها عائشة أحر يا أنت يعني من المشددين المتكلفين. قالت لا ولكني أسهل. فقال صلى الله عليه وسلم كان يصيبنا ذلك يا ابن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاه. فالحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه. فلو بقيت النفساء اربعين يوما ومدا معها فانها لا تقضي الصلاه ولكن تقضي رمضان اذا صدق رمضان تقضي. واذا انتهت مده الاربعين وهي معها الدم تغتسل وتصلي ما بعد الاربعين شيء. تمت الاربعين ولم تطهر فإنها في حكم الطائرات تغتسل وتصلي ولو معها الدم تكون دم فساد كالمستحق إلا إذا وافقت وقت الحيض تجلس وقت الحيض لمرة معتاد. أما الصلاة التي تركتها في أيام النفاس أو في أيام الحيض فإنها ساقطة لا تطلع فضلا من الله ونعمة من الله ورحمة منه سبحانه وتعالى. أما الصوم فإنها تقوي صوم رمضان تقوي بعد طهرها مثل ما قال عائشة كنا نمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا مع الإجماع بين العلم أجمع العلماء على أن الحائض والنفساء تقضيان الصوم ولا تقضيان الصلاة لهذه الأحاديث وما جاء في معناها. أنفق الله الجميع وصلى الله وسلم على رسوله. يجب أن يحفظ المال وأن يضاع حتى يصرف فيما ينبغي فيما ينفع في الدين والدنيا ويحرم على المكلف أن يصرفه فيما حرم الله أو فيما لا ينفع يكون تبذيرا أو إسرافا. الله خلق المال ويسره لقضاء الحاجة وسد الخلة ونفع المسلمين وإقامة المشاريع الخيرية إلى غير هذا من منافع المسلمين. فلا يجوز أن يضاع فيما حرم الله ولا يجوز تبذيره في غير فائدة ولا الإسراف فيه. والخصلة السادسة كثرة السؤال. والإنسان يسأل فسر هذا بأمرين: أحدهما كثرة السؤال للدنيا للمال وإشحاله. ينبغي الإنسان لا يسأل إلا عن الضرورة وفي أمواله حق معلوم سائر محمود لا يسأل إلا عن الضرورة والحاجة الشديدة قدر حاجته ولا يكتم بغير حق. والمعنى الثاني كثرة السؤال في العلم ليس له كثرة السؤال التي تنبني على المقاصد السيئة من إظهار جودة الفهم أو الرياء في طلب العلم أو قصد إغلاط المسؤول وقاعة الحرج هذا هو ممنوع. أما السؤال على الحق لحاجة وبقصد صالح وطلب العلم وغير إحراج المسؤول وغير رياء ولا سمعة فلا بأس به بل هو مطلوب. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسؤال مطلوب عن العلم بالنية الصالحة وبالقصد في ذلك وعدم الإحراج. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله.